أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. في كتاب الإصلاح المنشود أو في كتيب الإصلاح المنشود لنخبة من أهل العلم الثقات تحدثوا عن طرق الإصلاح وكيفيته مع الأخذ بأسبابه مع ذكر لأمثلة من رموز السلف الصالح الذين أخذوا بأسباب الإصلاح ووصلوا إلى الغاية المنشودة. ففي هذا الكتاب ذكروا أن من طرق أهل الباطل في الإصلاح أنهم يفسدون ولا يصلحون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأن الإصلاح لا يكون إلا بالاستقامة على شرع الله ظاهرا وباطنا مع ترك اتباع الهوى. قال تعالى: فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. انظر في جزء من آية جامعة: فلذلك فدع. فلذلك المنهج، ولذلك الذي أوحي إليك، كن داعيا إلى الله على صراط مستقيم، واستقم كما أمرت تقام ولا تتبع أهواءهم. وذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله ترك الصلاة خلف عمه حنبل، خلف عمه حنبل، وأولاده أولاد الإمام كذلك تركوا الصلاة خلف هذا الرجل لأنه وقع في فتنة القول بخلق القرآن، فلا بد من هجران أهل البدع ومن ترك أهواء هؤلاء المضلين المفسدين بعد الاستقامة. وكذلك ذكروا أثرا عن ابن تيمية رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد جاءوا إليه برجل كان يجلس مع قوم يشربون الخمر، فأقسم بالله أنه كان صائما ولم يشرب الخمر مع هؤلاء، فأمر الخليفة عمر رضي الله عنه أن يبدأوا بعقوبة هذا الرجل، واستدل بقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إذا جلست مع أهل الباطل صرت منهم، وإن أظهرت من قولك أو من عملك أنك ما أقررت هؤلاء لكنك رضيت للباطل لما جلست معهم. نعم. وإن الطريق السليم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليس فيه الدخول من مداخل أهل الباطل على الناس لهدايتهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكذلك من مناهج أهل الإصلاح أنهم يبتعدون عن الشبهات. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا طاعة للوالدين بالشبهات. الوالد أمرك بشيء أو الأم أمرتك بشيء وفيه شبهة، فيه شبهة في دين الله، فلا طاعة لهما حينئذ، فما بالكم بالحرام. يعني الوالد إذا قال لوالدي احلق اللحية إني أخاف عليك من أمن الدولة أو من أنظمة الدولة أو من الاعتقال أو أخاف عليك من كذا وكذا، أو الأم قالت له إياك أن تصلي في مساجد السنيين أو السلفيين، لا تشاركهم ولا تجلس معهم ولا تمشي معهم ولا تجلس في حلقاتهم وفي دروسهم، وإذا لقيت واحدا منهم فخالف الطريق، إنها تأمر بمنكر، تأمر بمنكر، فلا طاعة لها حينئذ. نعم. وليس لأحد أن يحلق اللحية بدعوى أن هذا من بر الوالدين، لأن أباه أمره بذلك، أو إذا قال له أبوه أمك طالق إن لم تحلق اللحية، فليس له أن يحلقها حتى لا تطلق. نعم. وقال بعض السلف: إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة، أقبح الرغبات أن تبيع الآخرة بطلب الدنيا، كالذي ضيع دينه بسبب المنصب. وقال بعضهم: من النذالة أن يأكل العبد بدينه، من النذالة أن يأكل العبد بدينه، إذا فعل ذلك فقد ضيع نفسه وأساء إلى الإسلام. وقال الإمام أحمد: لا تكتب العلم عمن يأخذ عليه عرضا من الدنيا. رجل يعلم الناس ويريد عرضا من أعراض الدنيا كمنصب أو وزارة أو عمارة، أو يتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تكتب عنه العلم. وهناك قصة لطيفة، وفيها أن رجلا ضريرا يعني أعمى كان من جلساء سفيان الثوري، وكان قد أعطاه الله تبارك وتعالى حسن الصوت وجمال الأداء عند تلاوة القرآن، فإذا كان شهر رمضان يخرج إلى الناس فيصلي بالناس فيكسى ويعطى صلاة القيام، يذهب إلى الناس في المساجد أو إلى بعض البلدان ويقرأ القرآن أو يعم الناس فيكسى، يعني يعطى الكساء الفاخر ويعطى وينعم عليه. فقال له سفيان العالم العامل: إذا كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من قراءتهم ويقال لمثل هذا قد تعجلت ثوابك في الدنيا، خلاص أخذت أجرك في الدنيا، ماذا تريد؟ وتطلعت إلى ما في أيدي الناس. فقال: يا أبا عبد الله، تقول لي هذا وأنا جليسك؟ قال: أخاف أن يقال لي يوم القيامة: كان هذا جليسك، أفلا قمت بنصحه؟ يعني أنا من جلسائك، كيف قلت لي هذا؟ فأراد أن يبرئ نفسه، فقال: أخاف أن يقال لي يوم القيامة لماذا ما نصحت هذا وكان من جلسائك وهو يأكل بالقرآن؟ وكيف يستنير قلب العبد وهو يأكل والعياذ بالله من الغش في معاملاته؟ وقال سفيان الثوري: لا خير في القارئ يعظم أهل الدنيا، لا خير فيه من المعظمين لأهل الدنيا. وقال ابن المبارك: الذين يتعيشون بدينهم، لما سئل عن السفلة من الناس، من السفلة؟ قال: الذين يتعيشون بدينهم، يعني يأكلون بالدين، يأكلون بدينهم والعياذ بالله، يعني يتكلمون بالكلام الباطل كالفتاوى الجائرة والظالمة لأصحاب المناصب لنيل رضاهم ولأخذ الأموال بغير حق والعياذ بالله. ومن أهم طرق الإصلاح كما ذكرها العلماء: واحد، مفارقة أهل الباطل، هذا أول شيء. أول شيء كما مثلت لك قبل ذلك، أنت قد أنعم الله تعالى عليك بنعمة الهداية، ولك أصحاب وأصدقاء وأحباب، وأنت مبتدئ وضعيف، والفتن خطافة والقلوب ضعيفة، فيسخرون منك. ربما وقعت في ألم وفي حسرة وفي ضعف وأنت تحتاج إلى أصحابك، فقدمت شيئا من التنازلات أو عدت إلى ما كنت عليه بل أشر، والعياذ بالله. وجب عليك أن تفارق أهل الباطل، هذا أول شيء، حتى تصلح نفسك. طيب يا شيخ، أنا سأكون داعية، سأدعو هؤلاء إلى الله إنهم لا يصلون. أنت في بدايتك ضعيف، لا تملك الحجة، إنهم سيقيمون عليك الحجة أنك على خطأ وهم على صواب، وأنت ضعيف لن تقوى على ذلك. فيجب على الإنسان أن ينجو بنفسه أولا. أول شيء يقول لك: أنا أول أنجو، ثم بعد ذلك إذا ثبتني الله تبارك وتعالى في الدنيا كنت داعيا إلى الله، كنت ناصحا، كنت معلما، لكن أنا أريد النجاة أولا. اثنان، أن سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم كانوا مصلحين ولا يدخلون بشيء فيه باطل لمن يصلحونهم ويرشدونهم. يعني أقول لك مثلا إيه؟ الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، يعني أنا أريد لشرع الله تبارك وتعالى أن يسود، تمام، وأن يحكم في أرض الله بشرع، فأرشح نفسي للانتخابات ويحلف أنه سيعمل على خدمة الوطن والدستور، هذا الدستور الوثني والعياذ بالله، وقد جعل الشريعة في المرتبة الثانية، ولكنهم أرادوا الآن أن يقوموا بحذفها بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية، مع ما فيه من شركيات ومن سن لقوانين تخالف وتعادي كتاب الله والعياذ بالله. فيقول لك: هذه وسيلة من أجل أن نتوصل إلى غاية سامية، لا يجوز، لا يجوز، الغاية لا تبرر الوسيلة كما يقولون، والوسائل تأخذ حكم الغايات، هذه قاعدة أصيلة من قواعد أهل العلم. الوسائل تأخذ حكم الغايات، بمعنى أنك مثلا أردت أن تذهب إلى السوق مثلا، وأنت تمشي في طريق ما وهناك طريق آخر، لكنك تعلم أن هذا الطريق الذي تمشي أنت فيه ربما رأيت فيه ما يسوءك من فتن ومن نسوة ومن اختلاط إلى آخره، وهناك طريق آخر طيب، فيحرم عليك أن تمشي في هذا الطريق، لا ينبغي. فينبغي على المسلم أن يبحث عن السلامة، السلامة لا يعدلها شيء. الوسائل تأخذ حكم الغايات، وكمصافحة المرأة الأجنبية، هذه المصافحة وسيلة وسبيل إلى الزنا، وليس بعد الزنا شيء والعياذ بالله. في الحرام بين الرجل والمرأة، فهذه الوسيلة تحرم حتى النظر إلى المرأة، وسيلة من وسائل الزنا والعياذ بالله، أو هو درجة من درجاته. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الوسائل المفضية إلى الشر والوباد. ثلاثة، الإصلاح الحقيقي يتقى به وجه الله تبارك وتعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بطلب الدنيا أو الرئاسة، صح على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه أن يكون أميرهم وأن يعطي المناصب ولكنه رسول من رب العالمين. يقول الله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه الآية حجة في أنه لا يجوز لأحد أن يطرق باب الإصلاح على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإصلاح باتباع الكتاب والسنة. الرابع، الإصلاح بغير الطرق المحدثة، يعني الطرق المبتدعة التي لا خير فيها، وإنما الإصلاح يكون بمنهج الأنبياء والمرسلين. وأيضا لا بد للإنسان أن يشتغل بإصلاح نفسه أولا قبل الناس، ففاقر الشيء لا يعطيه. وأيضا لن تسأل يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى عن الإصلاح بالطرق المحدثة، لماذا ما أصلحت الناس بهذه الطريقة أو بأخرى أو بهذه الطريقة؟ لا لا، لن تسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن إصلاح الناس بطرق ليست مشروعة، وإنما الإصلاح يكون بمنهج الأنبياء والمرسلين، بالدعوة إلى الله على بصيرة، وبالاشتغال بإصلاح النفس أولا قبل الناس، مع الأخذ بالأسباب المشروعة إلى آخره. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. نعم، الحمد لله. ومن أسباب السعادة العلم بالله وما يقرب إليه، من أعظم أسباب السعادة العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بتوحيده وبعبادته وحده لا شريك له وبأسمائه وصفاته. قال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. اثنان: أن يكون الله تبارك وتعالى هو المحبوب المراد المقصود. من أعظم أسباب السعادة أنك ما أردت إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الثالث: الإخلاص. الإخلاص لله تبارك وتعالى، هذا ملخص لما جاء في كتاب الإصلاح المنشود، وقد تعرفنا على ما ورد فيه من طرق للإصلاح، مع الأخذ بأسباب الإصلاح، وأن يشتغل الإنسان بإصلاح نفسه أولا، مع ترك أهل البدع وأهل الباطل وعدم مجالستهم، حرصا على سلامة قلب المسلم. استكمالا للحديث عن مخارج من الفتن في أيامنا هذه، بعد التعرف على طرق الإصلاح استكمل الحديث. هذه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحث على اجتناب الفتن ما ظهر منها وما بطن، مع الحذر من أسبابها. قال الإمام البخاري في كتاب الفتن رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر. أمير الحاكم يعني أو سلطان، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا ننازع الأمر أهله، لا تنازع حاكما في سلطاته أو في سلطانه أو في ملكه، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قد سبق شرح لهذا الحديث. وألا ننازع الأمر أهله، يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء ومنها، وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني إذا كفر الحاكم، إلا أن تروا. ما المراد بهؤلاء؟ من المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا؟ العلماء، العلماء الربانيون هم الذين يرون ويحكمون، لا الغوغاء ولا العامة ولا الجهلاء الذين يكفرون الحكام أبدا، وإنما العلماء الثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني من شدة دمامته عبد أسود كأن رأسه زبيبة في السواد والصغر والضعالة. اسمعوا وأطيعوا ولا تخرجوا عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. أي الإمارة نعم المرضعة، إذا جلس على كرسي تنعم وأخذ المال وربما سرق وأكل أموال الناس بالباطل وظلم وجار ولا ينكر عليه، وبئست الفاطمة إذا قتل فإنه يتعرض لعذاب الله، عرض نفسه لعذاب الله وخزي في الدار الأخرى بسبب ظلمه، أو إذا نزعت منه فقلبه سيكون في احتراق. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ما من وال يلي رعية من المسلمين، يعني ما من حاكم من الحكام يلي أمر المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. هذه الأحاديث في كتاب الفتن للإمام البخاري. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا كثرة القتل في ديار المسلمين وفي غير ديار المسلمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا يذكر الله في أرض ولا يعبد، فشرار الناس من قامت عليه الساعة، قيامة كبرى يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. العبادة في وقت الاضطرابات والفتن والمحن واوى كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لثقل العبادة لشدة العبادة في زمان الفتن، يعني مثلا عند غياب الأمن ومع وجود قطاع الطرق الشوارع والطرقات، أو الإنسان لا يأمن على نفسه فخرج من بيته لصلاة الفجر في جماعة، عرض نفسه ربما للقتل أم لا، فكذلك اقتدى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا إليه ولما فروا بدينهم من بلاد الشرك إلى أرض الإسلام، أو من أرض يحارب فيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى أرض يعبد الله عز وجل فيها، فقد تشبه بالصحابة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. نعم. في هذه الأيام يجب على المسلم أن يقوم بفعل أشياء وأن ينتهي عن فعل أشياء أخرى. فمن هذه الأشياء التي أمر بفعلها في أيام الفتن وفي غيرها من الأيام، يعني بالذات في أيام الفتن، الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره مع التعرف على ثمار الإيمان بالقضاء والقدر. ترجع إلى كتب العقيدة أو إلى شرح كتاب العقيدة في ثمار الإيمان بالقضاء والقدر، والتعرف على أثر الذنوب، ما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه الذنوب هي السبب المباشر لنزول عذاب الله وسخطه. ما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة. التوبة النصوح كما ذكرت مع الدعاء، مع الحذر من شؤم عاقبة الظلم والظالمين حتى لا تظلم، مع ترك الترويج للكذب والأقاويل الباطلة في أيام الفتن. وينبغي للمسلم ألا يقع في اليأس، إن رحمة الله قريب من المحسنين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بسبب ما يراه من فتن وأحداث متلاحقة، ولكن الأمل في نصر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. ومن الضروري أن يتعرف المسلم على عوامل بناء وتربية الذات، كيف أبني نفسي حتى أكون أهلا للاستخلاف. نحن في أيام وفي مراحل خطيرة، كيف أبني نفسي حتى أكون أهلا للاستخلاف في أرض الله تبارك وتعالى. هذه موضوع جديدة ليست عندك، موضوع جديدة. وأن يكون مؤمنا بسنة الابتلاء، الابتلاء سنة من سنن الله تبارك وتعالى في كونه لعباده المؤمنين. واقرأوا سورة العنكبوت، فموضوع السورة هو الفتنة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وبعد هذه الآيات بقليل، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وذكر الله تبارك وتعالى ما كان من نبأ نوح عليه السلام مع قومه، لأنه صبر على الفتنة ثم عقب بعد ذلك بذكر إبراهيم الخليل الذي ألقي في النار وهو صابر ومحتسب. ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من شأن لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في تحمله للإذاء من قومه وما فعلوا من جرائم. كل هذه الأشياء فتن ومحن. وختم الله تبارك وتعالى السورة بقوله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهناك تناسق بين البداية والنهاية. في البداية ذكر الله تبارك وتعالى الابتلاء والتعرض للفتن، وأن الناس كيف يظنون أو كيف يحسبون أنهم من المؤمنين الصالحين الصامدين ولم يتعرضوا قبل ذلك للبلاء. أين المقياس؟ أين الدليل على صدقهم؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فطريق الصبر في الفتن الجهاد، تجاهد نفسك قبل أن تجاهد العذاب. الذين جاهدوا فينا يعني في سبيل الله لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويجب على المسلمين أن يتحدوا واعتصموا بالله هو فاعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالواو فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاحتساب عند نزول المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون. الإحسان أو إن شئت فقل التكافل الاجتماعي الإخاء إنما المؤمنون إخوة وسماكم المسلمين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاستعانة والتضرع إلى الله إياك نعبد وإياك نستعين تستعين بالله تبارك وتعالى. الاستغفار سبب لرفع البلاء وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاعتبار بما حدث لأولئك الظالمين فاعتبروا يا أولي الأبصار يا أصحاب البصائر ويا أصحاب العقول الرشيدة السليمة اعتبروا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب إن في ذلك لآيات للمتوسمين يعني للمتفرسين للمتأملين للناظرين للمعتبرين الذين يتعظون. فهل من مدكر؟ فهل من مطاعز؟ نعم. الإنصاف في وقت الفتن ليس معنى أنك اختلفت مع إنسان يعتقد شيئا فيه باطل أن أو يعتقد باطلا أن تقوم بهدمه كليا هذا ليس من الإنصاف وليس من الأدب. فإن الله تبارك وتعالى ذكر على ألسن الكافرين في القرآن كلمات وأقرها الله وشهد الله تبارك وتعالى لهم بالصدق فيها. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة هذا من كلام بلقيس يقص الله تبارك وتعالى هذه الكلمات أو هذا الموقف على لسان بلقيس. قال الله تعالى وكذلك يفعلون يعني هذا من إقرار الله تبارك وتعالى لكلام بلقيس ولم تسلم ولم تكن قد أسلمت قبل ذلك إلى آخره. الإنفاق الإيثار والإثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. التأمل في تلك الأحداث مع وزنها بالميزان الشرعي والتأني قبل إصدار الأحكام على أحد من الناس. تذكر الموت سبحان الله العظيم إذا لم تذكر الموت في هذه الأيام فمتى نتذكره؟ متى؟ يعني في كل ساعة عشرات الموتى والشيطان يقول لك لا لا تجد طويل أنت بعيد هذا في ليبيا وفي اليمن وفي الحمد لله الأمور مستقرة في مصر ويمنيك ويوقعك في التسويف والعياذ بالله. تذكر الموت وهو من آيات الله تبارك وتعالى ومن مصائب المؤمن أن يبتلى بالموت من المصائب ابتلاء المؤمن بالموت. فأصابتكم مصيبة الموت فسمى الله تبارك وتعالى الموت مصيبة. الحكمة في التعامل مع الأمور. الحمد الحمد لله الذي عافانا الحمد لله الذي نجاني من القوم الظالمين إلى آخره. الرجولة ليس من الرجولة أن تروح في سبات عميق وأن تظل نائما طوال الليل طوال الأيام طوال الوقت وغيرك يقوم بحراستك في الأيام الماضية. لا وخذوا حذركم شارك مع إخوانك في اللجان الشعبية وفي غيرها. الصبر والمصابرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. مصابرة أعلى درجة من الصبر. صبر صبر تحمل، توطين النفس على التحمل والصبر على المشقة. أما المصابرة فهي تميز في الصبر وتفوق على الصابر، وتفوق من الصابر على نفسه في الصبر. الصفح بعضهم تشفى في يعني إخوانه الذين ظلموه في أيام الحكومات، وخرج من السجن وقتل من أساء إليه. طبعا هذا الإجرام يعني خطير، التشفي هذا لا يجوز. الفرار إلى الله، ففروا إلى الله. القنوت أن تدعو في سجودك وفي أوقات الإجابة، والدعاء الجماعي في صلاة الجماعة أن يؤمن خلف الإمام في أيام الفتن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في النوازل على المشركين وسمى أقواما كما ورد في الحديث. النشاط، مسلم ينشط في أيام الفتن، يقوم بتوزيع المنشورات أو الأوراق المفيدة، وسائل الإعلامية، أن يحدث الناس في المساجد إذا كان من المتحدثين، وأن يحدثهم في الشوارع والطرقات بالصبر والرفق واللين والحكمة، وأن يكتب الرسائل وأن يكتب اللافتات ويقوم بتعليقها في المساجد. إخوانكم يعني مثلا بارك الله فيهم كتبوا ورقات في تعريف الديمقراطية والليبرالية والعلمانية والمدنية والعسكرية إلى غير ذلك من الأنظمة الفاسدة التي تخالف شرع الله، وعلقوه في آخر المسجد. كلام طيب مفيد، وواجب على المسلمين أن يتعرفوا على فساد هذه الأنظمة. نعم، إلى غير ذلك من الأمور. ومع النشاط لابد أن تكون منظمة مع إخوانك، تعاون في المكان الواحد على تنظيم الوقت وعلى توزيع الوظائف والمهمات في المهمات أو في هذه الأيام الحالكة. الأمر الثاني من الأمور التي تعين على الخروج من الفتن أن تتجنب هذه الصفات المذمومة. يعني من أسباب الخروج من الفتن الإصلاح والاعتبار والاعتصام بالله والإنصاف والإنصاف. طيب، هناك صفات مذمومة أدت إلى الوقوع في الفتنة أو تؤدي إلى اشتعال الفتن والعياذ بالله، أو تؤدي إلى التمادي في الفتن. منها الاتباع، وأعظم البدع في هذه الفتنة ما كان من الخروج على الحاكم، حتى وإن كان خروجا سلميا بغير سلاح. لماذا؟ لأن الذي خرج ولم يحمل سلاحه وقال نحن نطالب بمطالب شرعية بطريقة سلمية للتعبير عن آرائنا وللمطالبة بشيء من حقوقنا، لن نعتدي على أحد ولن نسب أحدا، وإنما سنعتصم بالمباني وبالميادين وبالشوارع وبالطرقات، ولن يكون منا إلا الخير. فيقال لهؤلاء هل تضمنون أن الجميع سيكونون على هذه الطريقة؟ لا. هل ستضمن أن المخربين لن يندسوا وسط المسلمين لإحداث الفتن ولإشعال النيران ولضرب المسلمين؟ لا. هل تضمن أن غير المسلمين أو أن غير هؤلاء المتظاهرين في شتى البلاد س سيخرجون على الحكام بطريقة سلمية أيضا كما خرجتم أم أنهم سيخرجون بالسلاح؟ نعم رأينا أقواما اندسوا وسط هؤلاء ورأينا المفسدين والمخربين والمدمرين والمغتصبين والسارقين، وخرج بعض أقوام من المسلمين في بلاد المسلمين كاليمن على أقوامهم وعلى الحاكم بالسلاح، ومات الآلاف من الأبرياء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت تقول أنا منضبط أنا سلمي، لكن غيرك لن يكون سلميا. اتباع الهوى الأثر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه بتلك الفتنة: سترون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، سترون بعدي أثرا وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الإمام البخاري رحمه الله جاءه رجل فقال له: إن رجلا وقع فيك وقال فيك كذا وكذا وكذا. فقال الإمام: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر حتى نلقاه على الحوض، وما تكلم في أحد. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الإجرام، الإحباط، والله لم ننصر، خلاص المسلمين خلاص، لغير ذلك من الكلمات المحبطة. الاحتكام قد يعني تناولته قبل ذلك. الأذى يعني مفهوم واسع، إيذاء الناس بالنظرة أو بالكلمة أو بالفعل بالعمل، إيذاء مفهوم واسع. الإرهاب المسلمين مع تخويف الآمنين، الإساءة بالقول أو الفعل، الإسراف يعني غيرك جوع فكيف تسرف في هذه الأيام، الإصرار على الذنب. ربما وقعت الأمة في تلك المصائب بشؤم رجل مذنب منا، فما بالكم وقد رأينا أقواما لا يحصون عددا من المذنبين والمسيئين. الإصرار مع عدم التوبة، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أكل الحرام وانتهاكه أو السرقة، سرقة الأموال العامة أو الخاصة. الإمعة، كن مع هؤلاء المتظاهرين، نعم يسقط النظام، كن مع هؤلاء السلفيين، نعم كن مع هؤلاء، نعم إمعة. زنب والعياذ بالله، انتهاك الحرمات، البذاءة، البغي يعني الظلم، التخاذل. رجل قال لك: أنا في حالي ما لي شأن، يتخاذل عن نصرة إخواني والعياذ بالله. ترك الصلاة، التسول، بدأ التسول ينتشر مع قلة المال وقلة الأعمال، كلك خلاص ما في مصالح، ما في ورش، ليس في البيت مال وعندي عيال، فبدأ يتسول، وهذا أمر خطير. التعاون على الإثم والعدوان في أيام الفتن، التفرق، التنصل من المسؤولية. لك وأنا مالي ما شأني. الجدال بالباطل، مصر تحترق وشبابها يتساقط والفتن عمت في كل مكان، وهذا يجادل بالباطل في دين الله. سوء المعاملة، نشر الشائعات، الشماتة، يشمت الإخوان، الطغيان، الظلم، العجلة نتعجل في إصدار الأحكام على الناس. العدوان، العنف، الغدر، الفتنة، يفتن الإنسان في أيام الفتن فيترك مثلا الصلاة أو يعرض نفسه للفتن أو يسقط في الفتنة بالتعدي على حدود الله، كأن يكون قاطعا للطريق لاستغلال ظروف المسلمين مثلا، كما رؤية من بعض الناس ممن لا خلاق له والعياذ بالله. القدوة السيئة يقتري برجل سيء. الفجور، قل لك ما في حكومة خلاص، لكن أين الله؟ القنوط واليأس من رحمة الله، المن بالعطية، يعطي الناس ويتصدق وينفق لكنه يمن أو ينتظر الحمد وينتظر شكر الناس أو يحب الحمد بما لم يفعل. الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت، هجر القرآن واعتقاد أن الإصلاح أو أن طرق الإصلاح تكون في غيره. الإصلاح لا يكون إلا من كتاب الله، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني استكمالا للحديث عن أمور تتعلق بالفتن الحادثة، يعني هذه وقفات مع الأحداث الماضية. العلاج من القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لابد من تغيير النفس أولا، وواجب على كل مسلم أن يتعرف على صفات جيل التمكين من كلام الله تبارك وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض الآية، وقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، والتعرف على عوامل الإصلاح التي ذكرت منذ قليل، والتعرف على أسباب دمار الأمم والشعوب. لماذا دمر الله تبارك وتعالى هذه الأمة؟ بسبب عصيانها وفجورها واستكبارها، فالحذر، الحذر من هذه الأسباب. اتحاد المسلمين، فنحن أمة واحدة وصراط الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما. والحذر من التفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الاعتصام بحبل الله، أي بدين الله، بالكتاب والسنة في الفتن. البداية تكون بالتوحيد وبالدعوة إليه، فهذه دعوة الأنبياء والمرسلين. أول عامل من عوامل الإصلاح البداية بالتوحيد. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يلاحظ أن هذه الثورة الماضية لم ترفع فيها راية لشريعة الله تبارك وتعالى، فهذه ثورة الجياع كما قيل. ولا بد أن تضع الأحداث في ميزان الإسلام، وهل انتصروا لله ورسوله أم انتصروا لأنفسهم، وهل فعلوا ذلك من باب الحب للدين أم هو حب للدنيا. نعم، وجوب التبرك من كل الحزبيات، أي حزب فلنتبرأ منه. الشيخ الحويني حفظه الله وشفاه الله ذكر قصة عجيبة. قال أتاني بعضهم، يعني بعض الشباب، فقال لي يا شيخ كنت أنت مع الجماعة الفلانية، و يعني رأيت خطأ عند تلك الجماعة أو عند أمير الجماعة، فقرأت وسألت العلماء فأخبرني أن هذا الخطأ لا ينبغي وهذا خلل وإلى آخره. فلما عدت إلى شيخ الجماعة وقلت له يعني إن هذا الفعل لا ينبغي وقد قرأت وسألت عن العلم وكذا، فقال له نحن الإسلام. انظر إلى هذه الحزبية البغيضة، يحسبون أنهم على شيء أو أن الإسلام في الجماعة، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أكد الشيخ أن الانتماء إلى جماعة أهل السنة والجماعة أو إلى السلفية هذا هو أصل الإسلام، لأن السلفية ليست حزبا من الأحزاب إنما هي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وإنما الجماعات كل جماعة أخذت شيئا من الإسلام وتركت الباقي. أي جماعة من الجماعات كالإخوان أخذوا بعض الأمور المتعلقة بالسياسة، كالتبليغ أخذوا أمر الدعوة والنشاط في الدعوة إلى غير ذلك، كجماعة الجهاد أخذوا فكرة الجهاد في سبيل الله، منهج الجهاد في سبيل الله بفهم خاطئ وإلى آخره، أخذوا شيئا وتركوا الباقي. أما عن الدعوة السلفية أو عن المنهج السلفي فهو منهج كامل متكامل. لابد أن تعلم أن هذه الأحزاب المعاصرة إنما هي أحزاب الشيطان، فالليبرالية والعلمانية والديمقراطية والعسكرية والمدنية إلى غير ذلك من الأنظمة الفاسدة. إذا أردت أن تقرأ تعريفا موثقا لهذه الأمور فعليك لكتاب موسوعة الفرق الإسلامية، موسوعة الفرق الإسلامية إعداد الندوة العالمية لشباب أو لاتحاد المسلمين. هذا كتاب طبع في المملكة يعني في بلاد الحرمين، هو من أروع الكتب في علم الفرق، حتى إنه ترجم لجماعة الإخوان وترجم للتبليغ وترجم لأنصار السنة وترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب وترجم لكل الفرق والأحزاب المعاصرة كالليبرالية، وترجم للحشاشين، هذه فرقة من الفرق، والدروز والشيعة والروافض والصوفية ويعني إلى غير ذلك من الأحزاب والفرق. نعم. التحذير من نسبة الشهادة أو من إثبات الشهادة لأحد من المسلمين بغير بينة. من أشنع البدع التي ظهرت في المظاهرات رفع الهلال مع الصليب، وهذه البدعة الخطيرة المجرمة يعني كانت في ثورة 19، في ثورة 19 في عام سعد زغلول، يعني أرادوا أن يعني أرادوا أن يقربوا بين الإسلام والنصرانية، التقريب بين الإسلام والنصرانية، هذه دعوة سعد زغلول ومن كان معه، وكلنا واحد ونحن في وطن واحد والدين لله والوطن للجميع إلى غير ذلك، فرفعوا الهلال مع الصليب. فهذه مصيبة، هذه مصيبة حارة، وكانوا يرفعون المصاحف. طبعا تعرفنا قبل ذلك على هذه البدعة المنكرة، وأنهم كانوا يرفعون الأناجيل في بلاد الغرب الكافر، وأن المظاهرات أخذت عن دول الغرب الكافر، لم تعرف في الإسلام أبدا أبدا ولا مظاهرة في الإسلام. يعني في القرون الثلاثة المفضلة. وجوب احترام العلماء في تلك الأحداث الماضية، فليس لنا أن نتطاول على أحد حتى يعني وإن اعتزل هذه الفتنة. يعني بعضهم قال أمس لي الشيخ الفلاني اعتزل الفتنة وهذه تؤخذ عليه، فقلت له اسكت، الأصغر لا يتكلمون عن الأكابر. شكر الله على نعمة الأمن والأمان. بعضهم ينسب السلبية للسلفيين ويقول هم سلبيون وما تحركوا لدينهم، ليس لها من دون الله كاشفة، فلابد من التضرع إلى الله تبارك وتعالى. أين النتائج المزعومة التي جنيت من تلك المظاهرات؟ لم نرى نتيجة واحدة. الحاكم من أنفس الناس، الحاكم منا، يعني جاء أناس إلى الحسن البصري فقال له إن الحجاج ظالم، فقال لهم إن الحجاج من عذاب الله، فاستعينوا على دفع عذاب الله بالتضرع إلى الله، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. انظر إلى فهم السلف، قال الحجاج ظالم، فقال الحجاج من عذاب الله سلط عليكم فادفعوا هذا العذاب بالتضرع إلى الله، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. طبعا ذكرت قبل ذلك موقف الإمام حسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل الخلافة عن معاوية سنة 40 من الهجرة، وسمي هذا العام بعام الجماعة، مع العلم أن العلماء قالوا إن الحسن أفضل من معاوية رضي الله عنهما، لكنه حقن دماء المسلمين وبين هذا الرجل الذي أصر على تدمير المسلمين، فإن لله وإنا إليه راجعون، مع العلم أنه لا يجوز الخروج عليه لا بالطرق السلمية ولا بالكلمة ولا بالتظاهر ولا بالدعوة إلى ذلك، لا ينبغي ولا يجوز. التألي على الله، هؤلاء هم الشهداء، هذا شهيد عند الله إلى آخره. استشعار عظمة كلام الله تبارك وتعالى. الآن كلما قرأت آية فلابد أن تتأمل حتى الكلمات، تأمل، فكأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن في مثل هذه الأيام لمعالجة أمراض الناس. طبعا أنتم تعرفون أن الشيخ العدوي حفظه الله تكلم عن هذه الفتنة لما سئل، فقيل له يعني بماذا تنصح الرئيس، فقال أنصحه بالعودة إلى الله وبتطبيق الشريعة. فيعني هذا كلام عظيم والله، كلام مبارك. نعم، ولابد أن تتأمل في انتقام الله تبارك وتعالى من الظالمين، كيف قضى على أنظمتهم وكيف قضى على فسادهم وكيف انتقم منهم وذلهم في الدنيا قبل الآخرة. نعم، وأي شيء يستفاد من تكفير الحكام، هؤلاء الذين خرجوا عليه وقالوا إن حسني مبارك كافر ملعون، أي شيء استفدناه من تكفير هذا الحاكم؟ نعم، وانظر إلى صبر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كيف صبروا وقت الفتن. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، والآيات كثيرة لا تحصى. وقال صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومن علامات الساعة أن تضيع الأمانة وتضيعها أن يوسد الأمر إلى غير أهله، حديث نبوي. التأمل في قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وأختم يعني هذه الكلمات ببعض الفوائد التي يعني سمعتها من شيخ أبي داود حفظه الله أمس. من قتل في المظاهرات مات في فتنة، يعني مات عصيا لله، وقيل يبعثون على نيتهم. بعضهم أثبت لهم الشهادة بغير دليل، وهذا من المجازفة. وبعضهم قال من علماء السنة مات في فتنة، يعني مات وعاصي لله بخروجه على الحاكم، لأنه لا يجوز له أن يخرج لا بلسانه، وحتى وإن خرج وهو أعزل يعني لا يحمل سلاحا، أو حتى هيج الناس وهو على المنبر للخروج على الحاكم، لا ينبغي لما سيترتب على المظاهرات من مفاسد. فربما ماتوا ويبعثون على نيتهم، الله تعالى أعلم بنيته، يبعث على نيته. والشيخ يعني أخبرني أن يعني هذا ربما كان أفضل من القول أو من المجازفة والتألي على الله تبارك وتعالى، وأن نقول هؤلاء هم شهداء. موقف السلفيين قبل هذه الثورة فيما يتعلق بالانتخابات، لا يجوز الترشيح، أن ترشح نفسك الانتخابات والمشاركة في البرلمانات، هذه فتوى الكبار العلماء، أو أن ترشح أحدا كي يدخل البرلمان وهذه الأنظمة المجرمة الفاسدة. لكن البعض قال يجب على السلفيين أن يثبتوا دورهم وأن يشاركوا في هذه البرلمانات وإلى آخره. فالشيخ حفظه الله أخبرني وقال الواجب على المسلمين أو على السلفيين أن يتوقفوا في هذه المسألة حتى ننظر إلى الثمار والنتائج المزعومة التي ستظهر من جراء هذه المظاهرات أو من تغير تلك الأنظمة، وإلا ضيعنا أوقاتنا. وربما كان في دخول السلفيين للبرلمانات وفي المشاركة من المفاسد ومن الأخطار ومن الأمور التي تؤدي إلى الإضرار بالدعوة، ما الله عز وجل به عليم، ما الله عز وجل به عليم. وأيضا سألت الشيخ عن حكم اعتزال بعض العلماء للفتنة فلم يتكلم ولم يشارك. قال هذا الشيخ مصيب لأنه ما تكشفت له الأمور حتى يحكم. يعني مثلا بعضهم خرج وحكم حكما مثلا، أو تكلم في مسائل، أو استنتج بعض الأشياء ثم بعد ذلك تغيرت. فكل طيب بعضهم تكلم وقال لا تخرج ولا تخرج، هذا يأخذ بأقوال أهل العلم. وربما كان هذا الآخر ما أراد أن يقلد أحدا من العلماء لأنه عالم، فاعتزل الفتنة وآثر السكوت ولم يتكلم حتى تتكشف له الأمور وحتى يستطيع الحكم في هذه المسائل الخطيرة التي يعني حدثت في الأيام الماضية. ونسأل الله تعالى أن يرفع عنا البلاء والغلاء. اللهم تعالى